في مشاكل بينك وبين ربنا انت نفسك تتخلصي من ثقل الذنب ده اللي على كتافك، عايز ربنا سبحانه وتعالى يبيض صحيفتك، اسمعي لربك وهو يناديك ويحثك ويطلب منك سبحانه وتعالى أن تبادري له وتسارعي إليه، فيقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لو ترغبين في مغفرة رب العالمين سارعي، ما عندكيش وقت، مستنية ايه؟ أبواب المغفرة تفتح لك، جنة عرضها السماوات والأرض تعد لك، أنفقي في سبيل الله، ضحي لربنا، ابذلي الغالي والنفيس لله، جهدي نفسك حتى ولو كان أمور كتيرة بتستفزك، حتى لو كان أمور كتيرة تثير غضبك، اكظمي غيظك واعفو عمن ظلمك، وأحبي أن تكوني في طاعة ربك، أحبي أن تكوني عند ربك من المحسنات، فالله يحبهم. ولو عمل ذنب تقيل حتى ولو كان أكبر الذنوب عند ربنا سبحانه وتعالى، فذكرت ربك وعدت لربك وفهمت انك ملكيش سكة الا سكة ربك، فاستغفرت وتبت وعلمت علم اليقين بان ربك هو الذي يغفر الذنوب جميعا، وخلاص قفلت الباب ومش هترجعي تاني تأثري في حق من حقوق ربنا عليك، لا تصري على الذنوب، لا تصري على التفريط، لا تصري على التقصير. لو عملت كده الجزاء المغفرة والجنة والثناء عند رب العالمين ونعم أجر العاملين. أختاه، هل ترغبين في أن يستجاب لك دعاؤك؟ يقول رب العالمين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون يعطوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. استجاب الله نداء ودعاء زكريا وأصلح الله له زوجة لأنهم كانوا أهل طاعة، كانوا يسارعوا إلى طاعة الرحمن، إلى كسب الخيرات والحسنات، كانوا يدعون الله ليلا ونهارا، يدعون الله رغبة فيما عنده وخوفا من حرمان القرب منه، كانوا خاشعين لله منكسرين لله. هل ترغبين أن يتقبلك الله عنده بقبول حسن كما تقبل مريم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا؟ لو تريدين ذلك فطريقك إلى هذا. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لو عايز ربنا يرضى عنك، لو عايز ربنا يتقبلك، كوني سباقة مسارعة إلى الطاعة متنافسة مع الصالحات لبلوغ الدرجات. يا أختاه نادى المنادي يا باغية الخير أقبلي، فماذا ستصنعين؟ يقول القرطبي في قول الله تعالى ويسارعون في الخيرات أي يعملونها مبادرين غير متثاقلين. الأخت اللي عايزة تبلغ المنزل عند رب العالمين أول صفة من صفاتها لا للكسل، لا للدعاء، لا لدنو الهمة، لا للفتور، لا للرغبة في الراحة والرغبة في الاستمتاع بالدنيا، همك الآخرة. فينبغي أن ترفعي معي الآن هذا الشعار، أنا عايز الكلمة دي محفورة في وجدانك، محفورة في قلبك، تظهر في أعمالك. أنا عايزك مع كل من حولك الآن ترفعي معايا الشعار ده، من ينافسني؟ عايزك ترفعي شعار من يتسابق معي في الخيرات؟ عايزك تحفري في وجدانك قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقي إلى مغفرة من ربك، كوني أول المؤمنات في الطاعة عند رب العالمين. أول واحدة يكتب اسمها في السماء قامت الليل في هذه البلدة في هذا المكان، أول واحدة قامت الليل أنت، أول واحدة بيتت الصيام لغد أنت، أول واحدة النهاردة بلغت المنزلة أنت. ليه ما تبقيش؟ أصلا أنا بعمل ذنوب وذنوبي متقلاني، أصلا أنا ما طلعتش كده، أنا ما دخلتش سكة ربنا دي على طول، يعني أنا قعدت فترة بعيدة عن ربنا وما كنتش مركزة، فالحاجات دي متقلة رجلي. يا أختي دعي هذا الآن، استنفري همتك، طلعي كل اللي عندك، عايزك يبقى شعارك المتجدد دائما وجاهدي في الله حق جهاده. أنا ربنا اصطفاني دلوقتي وسمعني كلامه، أنا ربنا اصطفاني وخلاني مسلمة، أنا ربنا اصطفاني وخلاني أصلي بين إيديه، أنا ربنا اصطفاني خلاني أذكر اسمه على لساني اللي كنت زمان بعصي بيه، أنا ربنا اصطفاني بأشياء كتير. فلازم من جوايا حرقة القلب دي، النشاط ده، أن أبلغ المنزلة عند رب العالمين. سارعي إلى مغفرة من ربك، بادري وسارعي إلى ما يوجب المغفرة. كان علي يقول الذي يسارع في مغفرة الله الذي يقيم الفرائض، صلاتك على وقتها، صيامك اللي لسه ما قضيتهوش من رمضان الفائت يلا استدركي أمرك دلوقتي على طول، حجابك الشرعي اللي يرضى عنه رب العالمين فرض عليك سارعي إليه. كان عثمان يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم بالإخلاص. أيوة كفاية بقى التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بتلون، مش عايزين المعاملة ما تبقى صفية، من صفى صفي له، صفيها، خليها خلصة لله علشان ربنا سبحانه وتعالى يعاملك بالمثل، فتلاقي حياتك ما فيهاش التذبذب وما فيهاش التعرج وما فيهاش يوم فوق ويوم تحت، تلاقي التعامل مع ربنا صافي وخالص، تلاقي معنى تاني انت مش حاساه النهاردة عشان لم تبلغي ذلك. بادري بالإخلاص. قال الكلبي: سارعوا إلى مغفرة، أي بالتوبة من الذنوب، وخص من الذنوب الربا. أيوة، كل لقمة حلال، لا لأكل الشبهة، لا لأكل الحرام، لا لكل شيء يعكر صفو العلاقة بينك وبين الله، لا لكل ذنب لغاية النهاردة مش عارفة تتخلصي منه. اتخلصي منه بحاجة واحدة، والله برغبة قوية وبإخلاص تام لله: أنا يا رب عارفة أن نفسي ضعيفة، عارفة أن أنا ممكن لو سبت نفسي لنفسي هتهجم علي الشهوات والمخالفات، وهرجع تاني أستبيح لنفسي أشياء كثيرة تحت دعوة أن عايزة أتبسط وعايزة أعيش وعايزة وعايزة وعايزة. أنا عارفة أن أنا بغضبك في إيه، لكن يا رب حبا فيك وتملقا لك ورغبة فيما عندك والله لن أفعل كذا. توبة صادقة إلى الله تعالى، ثبات على الطاعات، هي دي المسارعة إلى مغفرة من ربها، هي دي المسابقة في الخيرات، هي دي المسارعة إلى هذه القربات. تعالي نختبر صدق رغبتنا بأن نسارع في الخير. قال أبو حيان: المسارعة في الخير ينشأ ذلك عن فرط الرغبة. فهمة؟ أنا اديتك في الدرس اللي فات الشوق علشان يولد الرغبة، والنهاردة بكلمك عن التنافس في الطاعات وفي المسارعة إلى الخيرات عشان يستفز فيك كل شيء لله تبارك وتعالى. انت مش هتبلغي ده الا لو كان عندك رغبة شديدة. بالله عليكي، انت عايزة تعتقي من النار بجد ولا بتتمني بتحلمي؟ مفيش حاجة اسمها احلام، في حاجة اسمها نية. نية يبقى يصدقها عمل. عايزة تعتقي من النار يبقى لن تتركي فرصة الان تبلغي بيها المنزلة عند ربنا ومش هتعمليها. كل اللي تقدري عليه هتعمليه علشان يتقبلك بالقبول الحسن. بيقول المسارعة إلى الخيرات بتنشأ عن فرط الرغبة في بلوغ المنزلة عند ربنا سبحانه وتعالى. قال: لأن من رغب في أمر بادر إليه وإلى القيام به وآثر الفور على التراخي. هو ده اللي عايز حاجة تلاقيه يجري لأنه راغب فيها، لأنه بيحبها، لأنه عايز ينال هذا الشيء. لو أنا النهاردة دعوت بعض الناس علشان يتنزه في مكان معين، بيحصل كده إخوة وأخوات، لما بيجي الإخوة مثلا يقولوا طب هنروح نتنزه في المكان الفلاني، تلاقي كل الإخوة حاضرين وتلاقي كل الأخوات ما تتخلفش، كل واحدة جاية مع زوجها وكل واحدة كذا وكل كذا. إنما نيجي نقول تعالوا نجتمع على طاعة معينة ووا، اللي تتخلف عن الدرس واللي تتقاعس وتقول النهاردة مش عارف حصل لي إيه واللي إيه. إنما في شهوات الحس الكل بيسارع. ليه؟ لأنه راغب فيها. إنما الجنة أنا رغبة فيها، بس الرغبة فيها ضعيفة، فعشان كده أنا عايز أنشطها، عايز أقويها عشان تبقى أكبر حاجة بتستفزك. لما ربنا يقولك هل من سائل وبيناديك بيقولك أنت عايزاني وأنت نايمة، يبقى أنت مش رغبة، رغبة صادقة فيما عند الله. مش عايزين كده، مش عايزين نزور الأمور، مش عايزين نضحك على نفسينا، عايزين ناخد الطريق بجد ربنا سبحانه وتعالى. تعالي نستبق الخيرات كما كان الصحابة يصنعون، فتلتهب حماساتهم وتشتعل عزائمهم في السير إلى الله تبارك وتعالى. روى الترمذي وقال حسن صحيح من حديث عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا. بيقول في اليوم اللي كان تجارتي الحمد لله ربنا رزقني بمال، لسه سمع النبي بيقول يا جماعة مين يتصدق، مين دلوقتي يسارع في هذا الخير؟ فبيقول بصيت لقيت ربنا فتح علي ومن علي برزق، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. أيوة النهاردة بقى محدش هيسبقني. ايوه هو ده الاحساس اللي عند سيدنا عمر ده اللي نفسي يتزرع جواك دلوقتي، ان انت قاعده بتفكري دلوقتي وانا قاعد بتكلم خواطرك رايحه فين. رمضان السنه دي والله اطلع شنط ما حدش هيطلعها، والله هتصدق صدق عمري ما حد عملها، والله هصلي صلاه عمري ما حد كان يتصورها او انا ما كنتش اتصورها من نفسي، والله هختم السنه دي في رمضان عدد عمري في حياتي ما عملته، هستغفر ربنا استغفار ما كانش يخطر لي على خاطر ولا بال السنه دي، والله لأرين الله ما اصنع. هو ده سيدنا عمر بيقول ايه؟ ايوه النهارده بقى هسبقه، النهارده محدش هيحصل عملي. قال فجئت بنصف مالي. اتصوري دلوقتي لو دعوتك نفس الدعوه دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعاها للصحابه، قلت لك دلوقتي نص اللي معاك حالا تتصدقي به لله من غير ما تفكري، هتعملي ولا طب بس اصبر علينا شويه احنا لسه عندنا التزامات. سيدنا عمر ما بصش، ما استناش، جاب زوجته قال لها ايه الاخبار، ميزانيه البيت عامله ازاي، احنا محتاجين حاجه عشان البيت، طب التجاره محتاجين نقويها شويه، طب ما قالش الطبات بتاعتنا دي، انما ايه جئت بنصف مالي يقين في ان الله قال في الحديث القدسي انفق عليك، يقين بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اخلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتاه عمر بنص ماله قال ما أبقيت لأهلك، أنت جايب ده كله؟ قلت مثله، قسمت نصين، نص للدعوة نص رغبة فيما عند الله من تحصيل الأجر بهذه الصدقة ونص يتقوت به عيالي وأهلي وزوجتي. فقال فأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. العلماء قالوا في هذا الحديث أن يقين عمر وهو من هو لم يبلغه أكثر من ذلك نص المال، أما يقين أبو بكر هذا الذي بلغ منزلة الصديقين التي هي أدنى قليلا من منزلة النبوة مع النبيين والصديقين تتلوها مباشرة، وصل للدرجة دي بإيه؟ بهذا اليقين، مالي كله لن يضيعنا ربنا. قلت أي عمر والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. وروى الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر من حديث عمر أيضا قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وأبو بكر على عبد الله بن مسعود، مرينا على عبد الله بن مسعود وهو يقرأ فقام فسمع قراءته أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ركع عبد الله وسجد. سيدنا عبد الله بن مسعود قاعد في المسجد بيقوم من الليل ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر فسمعوه هو بيقرا وشافوه هو بيصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل تعطى، دعوتك هتستجاب دلوقتي يا ابن مسعود. النبي صلى الله عليه وسلم قال سل تعطى. قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من سره ان يقرا القران غضا، غضا دي معناها طازه لسه حالا غضا كما أنزل فليقرأه من ابن أم عبد يعني من سيدنا ابن مسعود، يسمع قراءة سيدنا ابن مسعود بالضبط زيها القراءة اللي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. قال فأدلجت يعني رحت ماشي بالليل كده لبيت سيدنا ابن مسعود إلى ابن مسعود لأبشره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى عشان المسارعة في الخيرات هتتسارع في ايه؟ هتسارع في ادخال السرور على قلب مسلمة او على قلب فقيرة او يتيمة او ارملة او هتعبد بالعبودية دي. فسيدنا عمر رايح بالنفسية دي رايح يدخل السرور على قلب سيدنا ابن مسعود، قال بس انا هروح اسبق واقول لسيدنا ابن مسعود البشارة اللي بشره بيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما ضربت الباب او قال لما سمع صوتي قال ما جاء بك هذه الساعة، رايح له في أنصاص الليالي بيخبط على الباب عشان يبشره. قلت جئت أبشرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبقك بها أبو بكر. قلت إن يفعل فإنه سباق بالخيرات، ما استبقنا خيرا قط إلا سبقنا إليه أبو بكر. ينفع تبقى عندك الإحساس ده وتكوني أنت أول المؤمنات؟ سيدنا عكاشة بن محصن والحديث مشهور شوفوا سيدنا عكاشة ده هو قاعد. أنا بس عايز أخذ الفائدة دي من الحديث المشهور الذي في الصحيحين واللفظ للبخاري، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة، النبي يمر معه العشرة، يمر معه الخمسة، النبي يمر معه واحد، فنظرت فإذا سواد كثير، فقلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا، ولكن انظر إلى الأفق، بص الناحية التانية كده، لقى ناس سواد عظيم جدا جدا جدا. قال هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. تدخل الجنة من غير ما ربنا يقررك على ذنوبك، من غير ما تقف وقفة الحياء وهو بيقولك عملتي يا فلانة الذنب الفلاني حقي في الوقت الفلاني، ما كنتش مراعية عيني ولا كنت مراعية إني ناظر إليك مطلع على ما تفعلين، ما كانش همك. شوفي قد ايه صعبة وقد ايه مرة وقد ايه هتستوجب خجلك وحيائك، يمكن يتساقط دمعك خجلا لله وانت ترين ما فعلت في حق الله. عشان تخلصي من الموقف ده النبي قال صلى الله عليه وسلم ان في 70,000 هيدخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قلت ولما؟ قالوا كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. دول عايشين مع ربنا على التوكل، رميين حمولهم على ربنا وبس، دول ما بيفكروش في شيء إلا في الله تبارك وتعالى، دول ما بيتطيروش ما بيتشائموش ما بيعودوش يقولوا ليه كده أنا شكلها كده مقفولة في وشي ربنا لا يريدني، ما بيحصل لهمش الإحباط، ما بيحصل لهمش اليأس، دول طول الوقت عندهم الأمل في الله تبارك وتعالى، دول طول الوقت لو مرضوا يسألوا الله الشافي، الله عز وجل يطببهم، لأن الله سمى نفسه باسم الطبيب، الله الطبيب والله الشافي، يتوكلون على الله عز وجل. هنا بقى اللحظة، سيدنا عكاشة لما سمع الكلام ده كأنه منتهز الفرصة، عارفة أنت قاعدة كده فتسمعي إيه؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تلقطي دي، أنا السنة دي هراعي نفسي جدا في الصيام، لا لغو لا كلام فارغ لا غيبة لا نميمة، لا لساني يقع في محرمات، لا وقتي يضيع في المخالفات، علامة المقت ضياع الوقت، أنا مش هسمح لنفسي بحاجة من الكلام ده. تلحقي تاخدي الفرصة تسمعي من قام رمضان إيمانا واحتسابا، السنة دي القيام هيبقى حاجة تانية، هصلي مع المسجد ده بجزء مثلا وهتهجد لوحدي، أو هصلي لوحدي كل يوم ما لا يقل عن كذا، هعمل حاجة جديدة وفريدة وأول مرة أعملها عشان غفر له. لما تسمعي في كل ليلة عتقاء من النار تنتهز الفرصة، والله ما ضيعها، السنة دي هعمل ما بدلي بس يا رب تقبلني. فسيدنا عكاشة منتهز الفرصة ما بيضيعهاش، عشان كده قال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم، ودعاء النبي مستجاب. فلما قام الرجل الآخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، هي فرصة واحدة يمكن ما تتكررش، والله رمضان كده، خايف عليك من رمضان السنة دي. كل الإخوة والأخوات بيشتكوا الأمرين، بيقولوا رمضان كابس علينا، رمضان مش ملحقين، احنا لسه كنا اللي كان في مشاغل واللي كان في جامعات واللي كان فيه وفيه وفيه، ودخل الصيف، الصيف والفطور والحر و واللي يتنزه واللي بيصيف واللي لسه مركزش واللي متكاسل واللي بيبص يلاقي ناقص 22 يوم على رمضان، حاسه بعد شوية الأسبوع جري ناقص 15 يوم، يلا احنا في ليلة النصف من شعبان ليلة المغفرة، الحقي نفسك، ايه ده ناقص 15 يوم بس؟ مش ممكن، ازاي انا لسه ما عملتش حاجة، ده انا لسه كنت بجهز نفسي، اللي كانوا قاعدين بيقولوا اقري قرآن واعملي مش عارف ايه وسوي ايه، انا لسه بسخن، انا لسه بشحن، تشحني فين؟ خلاص الوقت بيجري، الحقي فرصة يمكن ما تتكررش. ولحظي كل الناس بقت بتقول الكلام ده، وانا مش عارف انت متفقة معايا ولا لا، السنة اللي فاتت احسن، اللي قبليها افضل، اللي كان اغلب الناس بيشتكي لي كده، بيقول لي للأسف الشديد انا مش لاقي قلبي ومش لاقي احوالي، اموري في النازل، الناس اللي كان بتشجع معاهم على الطاعات اللي شغلوا شغل واللي شغلوا جواز واللي شغلوا كذا وكذا من حطام الدنيا واللي انتكس واللي فطر، انت فين؟ الحقي قبل فوات الأوان. هي فرصة اوعى تضيعيها منك. شفتي سيدنا أبو بكر إزاي كان سباق، شفتي سيدنا عمر كان قد إيه سباق، شفتي سيدنا عكاشة كان ما بيضيعش الفرصة. سيدنا عثمان لما حوصر في آخر حياته، حصروا بيته وقتلوه، رحم الله عثمان ورضي عنه. روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لما حصر عثمان أشرف عليهم فوق داره، هم محوطين البيت، فطلع فوق سطح البيت ثم قال، شوفي بقى عمل سيدنا عثمان: أذكركم بالله بحنن قلوبهم، هل تعلمون أن حراء حين انتفض جبل حراء، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فالنبي محمد والصديق أبو بكر، وكان هو المبشر بذلك بالشهادة. قالوا: نعم. قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة، جيش غزو التبوك، سموه جيش العسرة عشان ما كانوش لاقيين زاد يزودوا بيه الجيش، مش لاقيين مؤونة للجيش، الجيش هيمشي 900 كيلو لغاية ما يصل في عز الحر إلى تبوك، وعشان يلاقي جيش الروم اللي كان 100,000 والجيش المسلم 3,000. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينفق نفقة متقبلة والناس مجتهدون ومعسرون والوقت أزمة اقتصادية ومحدش لاقي؟ قال: فجهزت ذلك الجيش. قالوا: نعم. قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن بئر روما لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن، فابتعتها يعني اشتريتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا: اللهم نعم. وعدد عليهم أشياء. هذا عثمان السباق بالخيرات، هذا شأن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في البخاري من حديث أنس أنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتجرون السواري، أول ما الأذان بيأذن يقوموا على طول يقولوا أذكار ما بعد الأذان ويقوموا مسارعين في التنفل. هم دول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة أنا عايز أقولك من ينافسها، مين حينافس دول، هتنافسي مين؟ أنا مش عايزك تبصي على اللي حواليك، أنا عايزك ترفعي طموحاتك وتبصي لجنة عرضها السماوات والأرض، عايزك تأملي في الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد. من هنا تخططي لرمضان، لحياتك بروح التحدي دي، بيروح التنافس دي. النبي صلى الله عليه وسلم ألهب حماسنا، الحديث في الصحيحين وفي المسند واللفظ لمسند الإمام أحمد، من حديث يزيد ابن الأخنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنافس بينكم إلا في اثنتين. عايزين تتنافسوا في حاجتين، يلا خدي القرار معايا وانت بتسمعي مين دول، واعملي زي ما قلتلك كده بنفسية عكاشة بن محصن: رجل أعطاه الله عز وجل القرآن، قرارك إن شاء الله هحفظ القرآن، هحفظ اللي هقدر عليه، هبقى قرآنية أتلوه آناء الليل وأطراف النهار. فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتبع ما فيه، هقراه وهعمل باللي فيه وهتدبره، ومش هسيب شيء من فضل القرآن وما أعملش به. وأنا هقولك على حاجات دلوقتي تشتغلي بيها. المرأة الأولى، الأخت اللي هتنفسيها أخت قرآنية، أخت حافظة القرآن من اللي حواليكي أو اللي انت بتسمعي عنهم. بلاش بقى كلمة إيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله أكبر، الأخت دي ربنا فاتح عليها ما شاء الله، وانت مش غيران على نفسك. الأخت دي اللي ختمت القرآن ممكن تبقى في الفردوس الأعلى، لأن عدد آيات القرآن بعدد درجات الجنة. فلو هي ختمت وإن شاء الله بعثت هكذا وهي خاتمة توصل لأعلى الدرجات وانت ترتضي بدنية، اوعي الشيطان يلعب بك هنا، والله هعمل ما أستطيع عشان أبقى ممن ينال هذا الفضل. فيقول هذا الرجل: لو أن الله تعالى أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم. ده واحد تاني، انت وانت قاعدة كده مش مجرد أماني زي ما قلت لك، مش بس تقولي يا ريت والله احفظ القرآن زي الأخت فلانة وبعد كده ما تمسكيش المصحف أصلا، يبقى أنت ما تزعليش مني، تبقى أنت مخدعة. وده بيقولوا عليه اعتداء في الدعاء، يعني ممكن تدعي ودعائك لا يقبل ويمكن يبقى وزر عليك. عارفة ليه؟ عشان بتخدعي، يعني بتقول يا رب أبقى كده ما بتعمليش حاجة. العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتداء في الدعاء، فقالوا إذا دعا العبد ربه بنصرة المسلمين مثلا، نعود نقول يا رب حرر الأقصى يا رب يا رب، وفي الآخر ولا بنعمل أي حاجة، يبقى في الحالة دي ده اسمه اعتداء في الدعاء. لا يقبل الله عز وجل دعاء من واحد كل الموضوع بالنسبة له كلمات، إنما فين أثره في حياتك؟ إنما القرارات بتاعتك فين؟ عملت إيه؟ اتغيرت إزاي؟ من زمان غزة لغاية النهاردة اتغير فيك إيه؟ ساعتها نعيط ونبكي ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحنتغير. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ولنرين الله ما نصنع. زي رمضان اللي فات، مش كنت بتقولي كده برضو؟ مش كنت برضو سمعت الدرسين ثلاثة دول؟ مش سمعت لك خمس ست سبع محاضرات في الكلام ده؟ مش قريت لك مش عارف ايه؟ وقعدت تقولي والله هعمل والله هسوي، وبعد كده ولا الهوى. ليه؟ بتخدعي نفسك. انا مش عايزك مخدعة، انا عايزك راغبة فيما عند الله بحق باخلاص بصدق. الراجل ده اللي بيتمنى ده وامنيته مش مجرد اماني جوفاء، نوايا بجد، لو ربنا اداه القوة هيعمل العمل ده. والرجل الذي أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق، فيقول رجل لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به، أنت برضو هتنفسي مع مين؟ مع دي، مع اللي الدنيا تحت رجليها. إيه فلوس؟ إيه فساتين؟ إيه مولات؟ إيه عربيات؟ إيه بيت شكله مش عارف عامل إزاي؟ إيه في جنة عرضها السماوات؟ هو ده إحساسك، لأنك مش عايشة الدنيا، الدنيا قنطرة. عمرك شفتي واحد يبقى واقف على كوبري يا عم عدي الناحية التانية؟ لا أنا عاجبني الكوبري يا عم الحاج، الله يكرمك امشي الناحية دي هتوقف لنا السكة. لا أنا واقف على كوبري، عاجبني الكوبري قوي، أنا عايز أبني لي بيت على كوبري. عمرك حد شفتيه بنى بيت على كوبري؟ أهو ده اللي بيعمر في الدنيا، بيبني بيت على كوبري، بياخد استراحة. للأسف الشديد رمضان في حياتنا بقى استراحة، بقى الريست هاوس، كله ماشي عرقان في الدنيا، اللي بتتجوز واللي مش عارف مشغوله لسه ما اتجوزتش ومحبطه وعندها مشاكل وقاعده بتستنجد مش عارف ايه وبتعمل ايه وحالها مع ربنا توقف، كل ده من اللي حاصل. واللي قاعده بتستغيث علشان اللي في بيتها، واللي قاعده بتقول انا ورايا التزامات ورايا مش عارف ايه، واللي واللي واللي قاعدين تعبانين شقيانين في الدنيا. بعدين يجي ايه رمضان يقول لك اه رمضان بقى نخش الريست هاوس، نقعد بقى كده شويه نشرب حاجه كويسه وناخد راحتنا وخلاص خلص وقت الريست، يلا بقى نكمل تاني، نعرق من تاني للدنيا ونحطم في ايمانياتنا ونضيع رصيدنا عند ربنا سبحانه وتعالى. اوعي ربنا يكون هان عليكي كده، اوعي رمضان يكون بالنسبه لك ريست، اوعي. انما خدي الموضوع بروح التنافس دي، يا اما في باب القران يا اما في باب الصدقات، ما عنديش غالي يغلى على ربنا. هي دي الأخت اللي حسبها صح. أنا عايزك ترفعي شعار من ينافس، ومن دلوقتي مع الكل، صاحبتك فلانة تنافسيني في الصلاة، تنافسيني في قراءة القرآن، تنافسيني. قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال أنس إلى التكبيرة الأولى، مسارعة في الصلاة تحافظ على تكبيرة الأولى. الأخوات مش عليهم إن هم يصلوا جماعة، بس أنت في حقك عشان تاخدي ثواب الرجال اللي بياخدوا 27 درجة دول، عشان تاخدي الكلام ده يأذن الأذان في الحال، تقومي تتنفلي تصلي الصلاة على وقتها، كأنك بالظبط كده أدركت تكبيرة الأولى بالنسبة للرجال. فلو النبي صلى الله عليه وسلم بشر الرجال فقال من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، انت احتسبي، والاحتساب ده هيبقى هو اللي هيبلغك ان انت بتعملي نفس العمل بس متأدبة بأدب الشرع. الشرع بيقولك ما تخرجيش، الشرع بيقولك قري في بيتك، الشرع بيقولك صلاتك في بيتك جنب سريرك أعظم من الصلاة في مسجد النبي اللي الصلاة فيه بألف صلاة. فانت هتعملي العمل ده، وانت واقفة بقى مع أول صلاة تقول يا رب أنا بصليها في أول الوقت أهو علشان أبلغ البراءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. هتتنفلي، هتقولي أنا كل يوم عايزة أنال. أعني على نفسك بكثرة السجود. لما قال ربيع بن كعب سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة، والله كل ركعتين حصليهم من هنا قلبي مشتاق لحبيبي سيدي ومولاي، قلبي مشتاق لربي أولا، ومشتاق للنبي اللي اتحرمت منه في الدنيا، اتحرمت أشوفه، اتحرمت من قربه. اتصور انت لو كان النبي في زماننا ده وانت عندك اي مشكلة وتتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحال المشكلة كلها تخلص بكلمة من لسانه العذب صلى الله عليه وسلم، تصوري كان حالك هيبقى عامل ازاي. بس اذا كنا اتحرمنا منه في الدنيا مش هنتحرم منه ان شاء الله، ولا من مرافقته في الجنة ان شاء الله. عشان كده اذا كان العربون ان انا اصلي صلاة طويلة، والله لعمل ما من عبد يسجد لله سجدة، يقول هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي يصلي في اليوم 12 ركعة تطوعا يبني الله له بيت في الجنة، اللي يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد صلاة الظهر نافلة يحرمه الله على النار، اللي بتصلي تطوع حيث لا يراها الناس، لا جوزها شايفها، لا ابوها شايفها، لا اخواتها شايفينها، لا والدتها شايفينها، تفرع نفسها اوضتها كانها داخله تنام وتصلي خفيه سرا، الصلاه دي بتضاعف عن الصلاه العاديه اللي بيصليها الانسان حيث يراه الناس ب25 ضعف. يعني انت تاخدي في الصلاه دي 1000 حسنه مثلا العاديه، ممكن تاخدي 25000 حسنه لو عملتي بوصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي بيصلي 4 ركعات قبل صلاة العصر الله يرحمه، اللي يصلي 4 ركعات ضحى في وقت الضحى ما بين شروق الشمس لغاية الظهر، وقبل صلاة الظهر يصلي 4 يبني الله له بيت في الجنة. مين تنافس؟ مين دلوقتي هتنافس الأخت اللي ما شاء الله بتصلي كل يوم بالـ30 ركعة و50 ركعة؟ وأنا أعرف بفضل الله أخوات بتصلي هذه الصلوات، أنا أعرف أخت بتستغفر الله عز وجل كل يوم 10,000 مرة، أعرف أخوات بفضل الله عز وجل قوامات لليل ما بيثبتش القيام بقالها سنين. أنت مش هتنفسي ليه؟ أنت مش هتستفزي قدراتك ليه؟ أنت ليه ما تبقيش أمة الله الصالحة القانتة؟ تقدري مهما كان ذنوبك، مهما كانت معاصيك، مهما كانت مشاكلك، أقسم بالله غير حانث تقدري وتستطيعي أنك تبقي أعظم منزلة عند الله عز وجل من ناس كتير أنت شايفاهم قدامك. ممكن في يوم يتقلب الحال يصلحك الله في ليلة تبقي من إماء الله الصديقات. ليه لأ؟ عايزك تنفسي المتهجدات المجاهدات لشهوات النوم والراحة. تجاهدي لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي يقوم الليل بعشر آيات ما يبقاش غافل، لم يكتب من الغافلين. اللي يقوم بمئة آية يبقى يكتب عند الله من القانتين الطائعين الخاضعين، يكتب في منزل عالية. لو كل يوم هتصلي بمئة آية كل يوم، ولو ما يتيسر، ولو بالآيات القصيرة، ولو ان انت تصلي مثلا بصورة زي سورة الواقعة وبعض الآيات من أي سورة أخرى، تقري قل الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس مثلا في الركعة الثانية، تبقي جبت المئة آية وتبلغي المنزلة. ليه لا؟ ليه ما تفكريش بروح التحدي دي؟ شوفي العابدات لله تبارك وتعالى وأعلني من ينافس هذه المتعبدات. معاذة بنت عبد الله العدوية زوجة صلة ابن أشيم، دي إيه اللي حصل في ليلة بنائها لما أهديت إلى زوجها؟ أدخلوا الرجل الحمام اللي هي حمامات البخار يعني، فليتجهز لعروسه، ثم أدخلوه بيته وهو مطيب. فلما دخل هذا البيت قام يصلي حتى يصبح. هي بقى عروس في زينة العروس، ما عادش بقى تقول طب وبعدين ايه الموضوع، هو بيصلي كده ليه، هو مش عايزني، هو استوحش مني، هو في مشكلة، هو ولا عمل كده. فلما قام يصلي قامت خلفه تصلي حتى الفجر. فلما جاء الناس يعاتبون صلة، يا عم هذه زوجك ولها حق عليك، وينفع ان هو كذا وينفع يكون كذا، فقال أدخلتوني بيتا يعني حمام فذكرني هذا بالنار، ثم أدخلتني بيتا ذكرني بالجنة فما زالت فكرتي في الجنة فقمت أصلي بين يدي الله حتى أصبحت. شفتي هؤلاء الصالحات، انظري حفصة بنت سيرين قرأت القرآن يعني حفظت القرآن وهي بنت 12 سنة وعندها 12 سنة كانت ختمت، كان أخوها من كبار أهل العلم كان إذا أشكل عليه شيء من القرآن يقول اسألوا حفصة، وتد من أوتاد العلم. فلما اشترت حفصة جارية من بلاد السند جنوب شرق آسيا، فقيل لها، قيل لهذه الجارية كيف رأيت مولاتك، شفتي سيدتك اللي انت بتخدميها شفتيها ايه أخبارها عشان تخبر عن أحوالها في الطاعة. فالجارية قالت ايه؟ قالت إنها امرأة صالحة إلا أنها أذنبت ذنبا عظيما، يظهر كده عملت ذنب تقيل قوي. فقيل لها ولما؟ قالت لأنها طيلة الليل كله تصلي وتبكي. فظنت الجارية أن هذه المرأة الصالحة حفصة بنت سيرين كانت قد أذنبت ذنبا عظيما لذلك ظلت تبكي طول الليل وتصلي. كانوا بيقولوا أن حفصة كانت تقرأ نصف القرآن في كل ليلة، بتختم كل ليلتين، بتقرأ كل يوم 15 جزء. أنا ما بقولكيش اعملي 15 جزء، بس لو بتقري جزء خليه 2 خليه 3 اللي تقدر عليه تعمليه توددا وتحببا إلى رب العالمين. كانت صوامة تصوم الدهر، تفطر فقط أيام العيدين وأيام التشريق الأيام المحرمة، عيد الفطر وأيام عيد الأضحى. شوفي أحوال الصالحات، ليه ما تنفسيش دول؟ كانت ابنة أم حسان الأسدية في جبهتها مثل ركبة العنز، في جبهتها حفرة كده من أثر سجودها من كثرة سجودها، فكان يرى أثر ذلك في وجهها لأنها كانت من الساجدات لله رب العالمين. كانت حبيبة العدوية إذا صلت العشاء تقوم على السطح وتشد عليها درعها وخمارها، تلبس إسدال الصلاة وتطلع السطح وتبتدي تناجي ربنا سبحانه وتعالى وتقول له إلهي غارت نجوم ونامت عيون وغلقت الملوك أبوابها وبابك أنت يا ملك الملوك مفتوح، ثم تقول اللهم اغفر لي سوء أدبي في صلاتي. والله اللهم اغفر لنا سوء أدبنا. حاسة ان انت بتستحي من الله حق الحياء؟ حاسة ان انت وانت واقفة قدامه وبيطلع اللي في قلبك بيلاقيه ولا بيلاقي غيره وبيلاقيك مشغول عنه؟ اللهم اغفر لنا سوء أدبنا في صلاتنا. ليه ما تنفسيش هؤلاء العابدات لله تبارك وتعالى؟ ليه ما يبقاش ده حالك؟ ليه ما يبقاش من النهاردة قرارك أن تكوني منافسة لكل عابدة على وجه الأرض الآن في القيام؟ ليه ما تنفسيش زي ما قلتلك في القرآن، والقرآن في حياتك من أول مسكة مصحفك يزرع في قلبك حب الرحمن، من صره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تبقي من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، تبقي من خيرة خلق الله في الأرض لما يبقى رقم واحد عند ربنا النهاردة الملائكة عارفاه. ليه ما تبقيش من العشرة الأوائل؟ عارفة كده لما أنت كنت بتروحي تاخدي نتيجة الثانوية ولا نتيجة الجامعة وتخشي كده وتلاقي قائمة الشرف والناس محطوط اللي جايبين التقديرات، اللي جايب امتياز واللي جايب جيد جدا واللي جايب جيد واللي جايب مقبول، وانت داخلة في واحدة بتقول يا رب انجح وخلاص، وفي واحدة اول ما بصت على قائمة الشرف. ليه ما تبقيش من قائمة الشرف؟ ليه ما تبقيش النهاردة من العشرة الاوائل عند رب العالمين؟ تتخيلي العشرة الاوائل دلوقتي، انا ما بقولكيش في زمن الصحابة ولا بقولك في زمن السلف، العشرة الاوائل على مستوى المسلمين، المسلمين دلوقتي 1,300,000,000 او 400,000,000، انت تبقي كام فيهم؟ ما فكرتش فيها كده ليه؟ انا كل ما بنروح مكة ونزور بيت الله الحرام دايما اقول للرفقة اللي تبقى معانا اقول لهم يا جماعة النهاردة دخل مكة من اول رمضان لغاية اخرها كام يعني؟ 10,000,000؟ 20,000,000؟ مش حاسس بالاستفاء؟ من 1,500,000,000 اختار منهم انت عشان يجيبك هنا، مش حاسس بده؟ ليه ما تبلغيش المنزلة دي في قراءة القرآن، وتبلغي محبة الرحمن ومعية الرحمن، وتبقي من خير خلق الله، تبقي من قيمة الشرف، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ليه ما يبقاش عندك قناطير من الحسنات، بكل حرف هتقريه من القرآن يكتب لك 10 حسنات، ويمكن يكتب لك 700 حسنة. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. يمكن في واحد بيقرأ قرآن الحرف عنده بمليون، ليه ما تبقيش انت؟ ليه ما تبقيش ماهرة بالقرآن دلوقتي، تاخدي القرار بانك هتشتركي في مقرأة، او هتجيبي معلمة في بيتك، او تجتمعوا مجموعة اخوات وتجيبوا اخت كبيرة مجيدة للقرآن، عشان تدخلي في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. ليه النهاردة لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قرأ قل هو الله احد 10 مرات يبنى له قصر في الجنة، ليه دلوقتي ما يبقاش لسانك يقولها على طول قل الله احد 10 مرات وبنيني قصر في الجنة، بعد ما تصلي الصلاة تقرأي آية الكرسي فلا يمنعك من دخول الجنة إلا أن تموتي، يبقى اعظم سبب من اسباب الموجبة لدخولك الجنة. كل ليلة تقرأي سورة تبارك علشان تبقى مانعة لك من عذاب القبر وشافعة لك عند رب العالمين. خذي قرار الحفظ دلوقتي، لأنه لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار عشان تعتقي من النار. هو ده المعنى اللي انت لازم تعيشيه، لازم تحسيه، لازم تنفسي فيه. شوفي في أي مجال سيصلح أمرك، وجاهدي في الله حق الجهاد حتى تكوني سباقة إلى الخيرات. من ينافس هذه الأخت العابدة لله تبارك وتعالى في أي ميدان من تلك الميادين؟ هل ستتنافسين مع التائبات، مع المستغفرات لله كثيرة؟ هل ستكتبين عند رب العالمين ممن كتبت له تلك الشجرة العظيمة في الجنة؟ طوبى، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هتاخدي القرار دلوقتي إن أقل استغفار بالنسبة لك 1000 مرة، هتحاولي توصلي للأوراد العالية والتي بلغها سادات السلف. سيدنا أبو هريرة 12,000 استغفار، خالد بن معدان 40,000 استغفار، ورد عن أبو الدرداء أنه كان يستغفر 100,000 مرة. كل يوم أشتري نفسي من ربنا. مش لازم تعملي نفس العمل، مش لازم تجيبي 12,000، بس النفسية دي هتشتري نفسك من ربنا النهاردة بكام؟ بإيه؟ بكم سجدة؟ بصيام؟ بقيام؟ ببر؟ بحسن خلق؟ هتشتري نفسك من ربنا بكام؟ من ينافس هذه التي ستستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات فيكتب الله لها بكل مؤمن ومؤمنة حسن؟ كل الذين آمنوا يكتب لي بكل واحد منهم حسن، عشان أنا هستغفر لهم كلهم، عشان أنا مش عايشة لنفسي. مين اللي كل يوم ستغرس لها نخلة في الجنة بقولها سبحان الله العظيم وبحمده؟ مين اللي تنفض خطاياها وتغفر سيئاتها بأن تلزم الباقيات الصالحات؟ قال صلى الله عليه وسلم إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا. عارفة لما يكون حمل تقيل عليك وطابق عليك وطابق على نفسك وقبضت صدرك، وحالة الاكتئاب اللي بتيجي في أوقات كتيرة والإحباط والمشاكل النفسية، هو ده تنفض الخطايا، كأنك شلتي هذا الثوب الذي لا يصح أن تلبسيه لأنه ثوب قذر مليء بالمعاصي. تنفض الخطايا، تخلصي من رواسب الذنوب، تخلصي من مشاكلك. عندك الفرصة هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على غراس الجنة؟ يلا اغرسي أشجارك في قصرك في الجنة، قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة، تجب لك الجنة لو بقيت راضي عن ربنا وما بقيتيش زعلانة من ربنا. زعلانة، زعلانة عشان ما خدتيش كذا أو كذا أو كذا، أو عشان مش قادرة تتقربي منه صح، فبيجي حتة الزعل دي اللي انت دلوقتي هتقولي لي يستحيل، اوعى تقول الكلام ده، الكلام ده مش صح. هو ده أصل كل الخطايا، مشكلة بينك وبين ربنا انت مش عايزة تصرحي بيها، او احيانا بتصرحي بيها لما يكون فاض بيكي ومش فاهمة. قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا تجب لك الجنة. مش بس في الطاعات اللي هي قيامه وصيامه وذكره ودعاءه وما شابه. حسن الخلق يا أخت، حسن الخلق اللي النهاردة الكل بيعيب على الملتزمات بسبب افتقادهم للروح دي، روح الرحمة، العفو، ادخال السرور على المسلمات، التبسم في وجه أختك. الروح دي عايزك النهاردة تتعبدي ربنا سبحانه وتعالى بمجاهدة نفسك. بلاش الكلام اللي بعرفه وبسمعه من أحوال الأخوات للأسف الشديد، اللي بتقول نفسنا واللي قاعدة ببص على التانية واشمعنا دي اللي خدت، والتحاسد اللي هي مش فاهمة انه تحاسد، تقول لك هحسد عليه من احسن منها، ده انا اصلا عندي كذا وكذا اللي افضل منها، بس في نفس الوقت تقول لك انا مش عارفه يعني، على انها اصغر مني واتجوزت، على انها مش احلى مني واتجوزت، عشان هي مش عارفه ايه وعايشه مش عارف في ايه، وربنا رزقها بزوج كذا وكذا وانا اللي خدت مش عارف ايه، طول الوقت عندها المشاكل دي، وده اللي بيفسد عليك دينك وبيحلق دينك. قال صلى الله عليه وسلم: ان البغضاء هي الحالقه، لا اقول تحلق الشعر وانما تحلق الدين. ما يبقاش ليه اثر للأسف الشديد البغضاء. مين ينافس الأخت حسنة الخلق عشان تعتق من النار؟ من كان سهلا تبقى سهلة في معاملتها، تلاقي ما شاء الله على كلامها مع الناس مهما كانوا، حتى ولو كانت اللي قدامها فاجرة من الفاجرات تتودد ليها وتتكلمها بكلام طيب وتحسن من تعاملتها معاهم، يمكن تبقى داعية خير إلى قلوب هؤلاء وترحمهم وتقول معلش غفلة ويمكن مش فاهمة ويمكن لسه محتاجة. سهلة لينة هينة يحرمه الله على النار. من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. يقول صلى الله عليه وسلم: إن موجبات المغفرة، عايز ربنا يغفر لك زي ما قلت لك في أول المحاضرة، ابذلي السلام. أيوة، كل واحدة كده وهي داخلة النهاردة في المجلس تسلم على أخت أخت، مش بس سلام عام، تخش كده يبقى تود بينكم وتسلمي على كل واحدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي تسلم عليكي وكيف حالك وكذا وكذا، وتسلم على الأخت التانية بذل السلام، لأنه يوجب المحبة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. بذل السلام وحسن الكلام هي دي حسنة الخلق اللي احنا محتاجينها. مين ينافس في فعل الخيرات؟ الحديث في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يصفه أنس فيقول: كان أحسن الناس، أحسن الناس مطلقا في كل حاجة، وأشجع الناس وأجود الناس، أكرم واحد وأشجع واحد. شوفي بقى الموقف ده. ولقد فزع أهل المدينة في مرة من المرات، حسوا أن فيه حاجة يعني، سمعوا صوت أو شيء من نحو هذا ففزعوا كلهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال: وجدناه بحرا. النبي صلى الله عليه وسلم راح واخد فرس لأبي طلحة وراح جاري على مدى الصوت، بس ما لقاش حاجة، راح راجع في رواية قال لهم: لن تراعوا، لن تراعوا، ما تخافوش ما تخافوش. فبلغ إلى المكان ورجع. شوفي المسابقة هنا، إن هو إيه، أنت أول واحدة بتحمي عن الناس، أول واحدة بتبقي خايفة عن الناس، أول واحدة تعمل خير في الناس. فلو كنت كده تدخلي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ما تموتيش موتة فجأة أو تسوء خاتمتك. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. فكري هتعملي إيه. من ينافس في مجال الرضا، ده المجال السابع. قلنا التنافس في الصلاة مطلقا وفي القيام، وقلنا التنافس في القرآن سواء تجويده أو قراءته أو حفظه، وقلنا التنافس في التوبة وفي الاستغفار، التوبة والاستغفار والذكر والدعاء مع بعض، والتنافس في حسن الخلق خمسة، التنافس في فعل الخيرات ستة، سبعة التنافس في الرضا. أحد المتعبدات لبابة المتعبدة كانت من أشد الناس اجتهادا وتفرغا لعبادة الله، فقال لها رجل: هو ذا أريد أن أحج، فماذا أدعو في الموسم؟ قال: أنا رايح أحج، ممكن تقولي لي دعوة أدعو بها؟ فقالت: سل الله شيئين. شوفي هي عايشة لإيه؟ قالت له: هم حاجتين يبلغوك كل اللي أنت عايزه، ها، العتق من النار والجنة؟ لا، أعلى من كده كمان، أعلى من العتق من النار ومن الجنة. آه، لو حصلت الحاجتين دول هتبلغيهم، أن يرضى عنك ويبلغك منزلة الراضين، انه يبقى راضي عنك وتبقي راضي عنه. لأنه ربنا هيقول لك لما إن شاء الله نبقى أمامه نملي العين بالنظر إلى وجهه، هيقول لك سليني، عايزة حاجة؟ بعد ما دخلت الجنة نفسك في حاجة؟ فهتقولي لو أنت عشت لها أسألك الرضا، نفسي ترضى عني وبس يا رب. فهيقول لك رضائي أحلك دار مقامتي، أنا دخلتك الجنة عشان كنت راضي عنك، يبقى خلاص أنا أعتقتك من النار عشان كنت راضي عنك، يبقى هتبلغي كل المنازل بس هو يرضى. أنا بحفرها كل شوية أقعد أقول هدفنا إيه في حياتنا، بس هو يرضى، مش عايزين حاجة تاني، هو يرضى ونبقى إحنا راضيين عنه، ولو إحنا راضين عنه يبقى هو راضي عنا. العلماء قالوا كده علامة رضاه عنك، هو راضي عنك علامتها إيه؟ إن أنت تبقى راضي عنه. لو راضي عن كل حاجة ربنا بيعاملك بيها، لو راضي عن كل شرع ربنا، ما عندكيش بقى تردد، ها تلبسي كذا، لا أصل الناس هتقول، أصل صعب، أصل ما عندكيش. يا شيخ خليك معانا بس شوية وعيش واقعنا، ما بتفكريش كده، بتفكريها هو راضي عن إيه تعمليه. شيئين: أن يرضى الله عنك ويبلغك منزلة الراضين عنه، وأن يخمل ذكرك بين أوليائه والناس ما تبقيش عارفة أنت بتعملي إيه، عشان يبقى أدعى للإخلاص والصدق. مين ينافس هذه المتعبدة في الرضا؟ مين ينافس الباكية من خشية الله؟ إحدى العبدات كانت تسمى شعوانة، هذه المرأة بكت حتى خيف عليها العمى، فلما قيل لها في ذلك قالت: لأن أعمى والله في الدنيا من البكاء من خشية الله أحب إلي من أن أعمى في الآخرة، لأنه العقاب هيبقى مر قوي لما تحشري بعمل القلب ده، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. مين حينافس هذه الباقية من خشية الله؟ مين دلوقتي دمعتها نزلت على خدها وهي حاسة قد إيه فايتها من ربها؟ مين قلبها بيتحرك حياء لله؟ مين قلبها بينبض شوقا لله؟ مين اللي الجنة قدام عينيها؟ مين اللي خايفة رمضان يفوتها ولا تبلغ عند رب العالمين؟ ابكي على خطيئتك فهذه النجاة. يا رب ارزقنا قلوبا تحبك وتخشاك، ارزقنا اعينا من خشيتك تبكي، نعوذ بك من قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع. يا رب عصيناك فأمهلتنا، أمرتنا فخالفنا، نهيتنا فارتكبنا، وليس لنا رب سواك يغفر، ومن يغفر الذنوب إلا الله، اعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك أنت الأعز الأكرم. قولي أمتك المسكين ببابك يا رب، أمتك الفقير ببابك يا رب، أمتك المشتاق إليك يا رب، أمتك المتحببة إليك يا رب، أمتك التي سترتها، أمتك التي حلمت عليها، أمتك التي أنعمت عليها، أمتك المتضرعة بين يدي، الواقفة ببابك تسألك ألا تطردها عن جنابك. ما تطردنيش يا رب، يا رب ما تطردني عن بابك يا رب، ما تحرمنيش منك يا رب، أنا أهل الكل عيب وكل خطيئة وكل ذنب وكل عورة يا رب، لكنك أهل التقوى وأهل المغفرة، فلا تحرمني منك ولا تباعدني عنك، واصطفيني ومن علي بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. يا أختاه نافسي في هذه الأبواب، وليرى أثر الخدمة عليك. وحتى تصل إلى ذلك خذيها ذهبيات واكتبيها بمداد من ذهب، استثيري حماسك بالحب. قولي كما قال سحرة فرعون: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. استثيري حماسك بهذا الحديث. قولي لنفسك: مستنية إيه؟ ناقص إيه أكتر من كده؟ بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. الكل بيبيع دينه النهاردة عشان الدنيا، عن الشهوة. بادري، ماذا تنتظرين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. بادري. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني يقول: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. أي قرار من قرارات الدنيا استني شوية، فكري شوية، إنما حد يقولك يلا إلى طاعة لا تفكري، بادري. فأول شيء استثيري الحماس بالحب، استثيري الحماس بقصر الأمل، لأنك مش عارفة هتبلغي اللي نفسك فيه ولا هيضيع منك. تاني حاجة، قول لنفسك: أي خير تقدري عليه تقدري تعمليه، والله لأبادر إليه وأسرع إليه وأستبقي الخيرات. كان الإمام أحمد يقول: كل شيء من الخير يبادر به. ولما جاءه رجل يشاوره في أمر الخروج للجهاد في سبيل الله، فقال له: بادر بادر، مستني إيه؟ لسه بتفكر؟ تذكري المصير واستثيري حماسك بذلك. كان الجنيد يقرأ وقت خروج روحه وهو على فراش الموت، قعد يقرأ قرآن، وأخذ شيئا من الكتب وأخذ يقرأ، فقيل له: في هذا الوقت تقرأ إيه يا عم؟ تعمل إيه دلوقتي؟ قال: أبادر طي صحيفتي، خلاص أصل الملك حيقفل كتابي دلوقتي، عايزه يكتب آخر كلمة، يكتب إن أنا كنت بتعلم، إن أنا كنت بقرأ قرآن، إن شاء الله آخر حاجة هختم بيها شهادة التوحيد. بصي، لما تتعاملي بالإحساس ده، لما تتعاملي بالنفسية دي، يبقى الأمر عامل إزاي؟ عهدي نفسك بالتذكير، ما تركنيش للغفلة. قول لنفسك كده: جنة ونار، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. انتهز الفرصة، اغتنمي الأوقات اللي بتلاقي فيها إقبال، اغتنمي الوقت اللي تحس فيه برحمة ربنا. كان ابن مسعود بيقول: إن للقلوب شهوة وإدبار. في وقت بيبقى الواحد عايز يعمل، في وقت تيجي يلا يا أخت نمسك مصحف ونقرأ، مش عارفة مش قادرة، في وقت تلاقي نفسك عايزة تقري 10 أجزاء، اقري. هو ده: إن للقلوب شهوة وإدبار، فاغتنموا هذه القلوب عند إقبالها. ما تنتظريش الفرصة، الفرصة ما تتعوضش. عايزك يبقى شعاراتك من النهاردة: من ينافس؟ سيدنا عمر لما سمع قول الله: ومنهم سابق بالخيرات، قال: سابقنا سابق. اللي هيعرف يسبقني هو ده اللي يتقال عليه سبق. شوفي بقى الإحساس ده، عايزك تقولي كده: شعرنا من اللحظة دي سابقنا سابق، اللي هتعرف تسبقني هي دي اللي يتقال عليها سابقة بالخيرات، لأن أنا مش هسيب الفرصة تتاخد مني. كوني هكذا، فهكذا أريدك يا أختاه، سباقة للخير، صاحبة رسالة، أريدك بالليل قوامة، في النهار صوامة، في المسجد دائما، في البيت راعية، في العلم حاضرة، في الخشية مشفقة، في البذل معطية. أريدك في الدعوة كفاطمة بنت الخطاب تدعو أخاها فيصير عمر الفاروق الملهم. أريدك مثل أسماء بنت عميس التي جاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل للنساء حقا في حلق العلم وفي مجالس الذكر. أريدك كأم سليم كان مهرها الإسلام، لا تريد مال، لا تريد أنه يتعمل لها شقة مش عارف فين ويبقى عندها إيه ويجاب لها شبكة بكام. أريدك هكذا مضحية باذلة مثل عائشة وحفصة التي كانت تسقي في أحد الجرحى وتفرغ الماء في أفواه القوم. أريدك هكذا دائما صاحبة هدف تعيشين من أجله. ينفع يبقى قلبك بيتحرق غير لله على أمة تفرقت ونال منها عدوها. ينفع ألاقيكي حصن من حصون دين ربنا؟ ينفع تبقي محامية؟ تبقي محامية عن رب العالمين؟ هكذا أريدك، هكذا فكوني يا أختاه. لما حد يسألك أنت بتعملي كده ليه؟ قولي كما قال الله: قل إني أمرت أن أعبد الله، أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف، قل إني أخاف إن عصيت ربي، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قولي أمرت أن أعبد الله، شغلتي كده مخلصة له، أمرت أن أكون أول مسلمة توحد وتحب وتخشى، خايفة أقابل ربي بذنوبي، خايفة من عذاب وعقاب وجزاء وحساب، هل تكوني كذلك؟ والله أعظم نعمة، أكبر فضل إنك تبقي سباقة للخيرات. قال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. اوعي تظلمي نفسك أكتر من كده. ومنهم مقتصد، اوعي ترضي بالدنية. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. أعظم فضل إنك تبقي في الصفوف الأولى. وخذيها هدية هذه المحاضرة، وضعيها نصب عينك. قال ابن مسعود: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب. لو بقيتي سابقة بالخيرات يبقى خلاص مفيش عتاب، مفيش ذنوب تقهر وقت الحساب. سابقي وأعلنيها من ينافسني، سابقنا سابق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، ولا يجعل حظنا منه كلامنا. اللهم اجعل هذا الكلام دافعا لنا لطاعتك. أسأله جل في علاه أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.